أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، قال في نهايتها: أخوكم في الإسلام خضر سالم سليمان. يسأل عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس الساعة التي ترجى من يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. اشرحوا لنا هذا الحديث وهل هو صحيح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته من اهتدى بهداه بعد. فمعنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، واختلف علماء في ذلك تبعا لما ورد من الأحاديث، منهم من قال إنها بعد العصر، ثبت من حديث عبد الله بن سلام، وقد سأله أبو هريرة رضي الله عنهما فقال هي بعد صلاة العصر، فقال عبد الله أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في الصلاة، يعني وليس بعد العصر الصلاة. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة من انتظر الصلاة؟ قال: بلى. قال: فذلك أو كلمة نحو. فمعنى هذا الحديث الذي أشار إليه السائل من رواية أنس بن مالك، المقصود فيه أن الساعة التي ترجى فيها الإجابة هي بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، والإجابة أي أن الله جل وعلا يستجيب دعاء الداعي في تلك الساعة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يكون معتديا في الدعاء. إنها ثبت من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقد سمع ابن الله يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض، أو كلمة حول هذه الكلمة الواقع عن يمين الداخل في الجنة. فقال له أبوه: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يعتدون في الدعاء، يعني ولا أرى سؤالك هذا إلا اعتداء في الدعاء. وجهه وقال: سل الله الجنة واستعذ من النار. أما حديث أنس هذا فإني لا أتذكر الآن مدى صحته من عدمها، ولكن صح هذا المعنى من حديث عبد الله بن سلام، كما أنه صح أيضا من رواية بعض الصحابة أن الساعة التي ترجى فيها الإجابة بين جلوس الإمام في الخطبة يوم الجمعة وفراغ المؤذن أو بين الخطبتين، ولا مانع أن تكون كل منها صالحة للإجابة. فينبغي للإنسان أن يحرص على تحرير الأوقات الفاضلة، ويهيئ نفسه بالأدعية، ويتذكر مطالبه ورغباته، ليرفع دعاءه إلى ربه جل وعلا، والله سبحانه يستجيب العوث الداعي إذا دعاه. الله رحمه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن كيفية الاغتسال ليوم الجمعة، وهل يجزئ الاغتسال عن الوضوء، جزاكم الله خيرا. الاغتسال يوم الجمعة هو أن يغسل المرء نفسه وينظفها من ما قد يكون فيها من درن جسده، وأفضل الأغسال ما كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يعمله، فإنه كان يستنجي أولا ثم ينظف يديه بعد الاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ الماء على جسده ويبلغ جسده الماء، ثم بعد ذلك يغسل رجليه اليمنى ثم اليسرى. هذا هو أكبر أنواع الاغتسال. ويحسن بالمغتسل أن يتعاهد مواطن العرق من جسده وأماكن اشتياد الرائحة كالآباط مثلا، فيزيل ما عليها من عرق وأدران وينظفها، حتى إذا هو عرق في المصلى في المسجد لا تنبعث منه رائحة تؤذيه وتؤذي الناس. وقد جاء في الحديث الصحيح وصل جمعة واجب على كل محتلم. وفي المسألة خلاف، أصح أقوال أهل العلم أنه سنة مؤكدة أو واجب غير لازم، وإنما يحسن بالمسلم ألا يدعه في كل جمعة يذهب فيها إلى المصلى. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير بعض الآيات، منها قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فسروا لنا هذه الآية الكريمة جزاكم الله خيرا. هذا تحذير من الرب جل وعلا لعباده أن يحذروا بطشه وعقابه، لأن قال: وكم من قرية أهلكناها، أي وكثيرا من القرى أهلكناها لما عصت فتجبرت وعتت عن أمر ربها، فكما قال: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أي أن كثيرا من القرى لما لم تتبع طريق الهدى وتستجيب لدعوة الرسل ولم تؤمن بالله جل وعلا ولم تتبع شرائعه أمنالها الله ثم أخذها أخذ عزيز المقتدر. أي كم من قرية، أي كثيرا من القرى لما لم تطع الله وتتبع شريعته وتعمل بما دعتها إليه رسل الله جل وعلا، ربما بسط الله لهم الرزق حتى إذا ظنوا أنهم قادرون على ما بأيديهم جاءهم أمر الله ليلا أو وهم قائلون، أي في حال قيلولتهم وراحتهم واستمتاعهم بملذات الراحة والاطمئنان، كأنهم مغترون بعيشهم الرغيد وأمنهم المتمكن وقدرتهم على ما يريدونه من دنياهم، وإذا بعذاب الله يأتيهم بغتة. وكم وكم لله، إن كثيرا من عباد الله يأتيهم أمر الله بياتا، وبعضهم يأتيهم أمر الله وهم قائلون، أي في وقت الراحة في غفلة، وقد يأتيهم بأس الله ضحا وهم يلعبون، كما أشار إلى ذلك المولى سبحانه وتعالى. وهذه الآيات التي يشير الله إليها ويذكرها ويذكر فيها ما أصاب به بعض عباده، إنما يذكرها لا للتسلية لسائر الناس، هي للتسلية للأنبياء، ولكن هذا التحذير لهم. أما الأنبياء فيتسلون لأنهم لم يكونوا أول من عصاه قومه، ولا أول نبي خالفته جماعته وقبيلته وعصت أمره ولم تستجب له، وبالتالي يتضمن أيضا جبر قلوبهم بأن العاقبة للتقوى، وأن من تمادى في الغي والتكذيب الدعوة إلى الله واستطال على الدعاة الصادقين أن مآله خسران وأن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فهي هذه الآيات هي وعيد وتهديد للمعرضين، وهي تسلية للأنبياء وأتباعهم الصادقين. الله أعلم جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل تفسير قول الله سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذه من الله سبحانه تحذير للعباد بأن لا يطيع الشيطان، لأن الشيطان من أطاعه اتخذه وليا من ذل الله، ومن اتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. والشيطان لو عقل الناس لعصوا، فقد فضح أبويهما ونزع عنهما لباسهما فدلاهما بغرور وزعم أن الله لم ينههما عن الشجرة إلا لئلا يكون ملكين أو يكون من الخالدين، وقاسمهم على ذلك حتى إذا تورط في حبائله ووقع في شركه وبدت لهما سوآتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لكن ندم بعد ذلك، إلا أن الندم لا ينفع بعد وقوع الكارثة وحلول البرية. فالله يحذرنا، فإذا كان استطاع الشيطان أن يغرر بالأبوين ويخرجهما مما كان فيه من اللذة والنعيم، وقد حذرهم الله قال ولا يخرجنكم الشيطان إلى آخره، كان أخرجهما بإغوائه وادعائه أن الله إنما نهاهم عن أمر فيه مصلحتهم. وهكذا الشيطان يركض على الناس بخيله ورجله ويعدهم ويمنيهم، ولكن كما قال الله وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ربنا يحذرنا أن نطيعه فيحرمنا دخول الجنة التي من دخلها لا يخرج، ومن استظل بغلالها لا يصيبه حر، ومن تلذذ بنعيمها لا يشتر على ذلك. حذرنا أن يصدنا الشيطان عن هذا السبيل فنغوى، وما حادثة الأبوين ببعيد عن الناس فهم يعلمونها، لأن الله جل وعلا كرر ذكرها في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، وقد ذكرها في أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل فضيلتكم عن تفسير للقرآن الكريم الذي ترشدون الناس لقراءته كيما يفهموا معاني القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا. الكتب كثيرة، كتب التفسير، ولا يغني تفسير عن تفسير في الحقيقة، وإنما من أنفع كتب التفسير تفسير الحافظ ابن كثير، فهو تفسير على معتقد السلف، على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ثم هو رحمة الله عليه من المحدثين العارفين بالحديث العالمين برعايته وسقيمه. فهو وإن كان يذكر في الكتاب بعض الأحاديث الإسرائيلية والروايات الضعيفة، لكنه يسوقها بسندها، حتى إذا وجدت مثلا تحتاج لأن تفهم ثبوته عن رسول الله من عدمه فترجع إلى كتب الرجال وتعرف أسناد هذا الحديث وما في أحده من مقال، ثم تختار لنفسك ما تحقق صحة ثبوته عن نبي الله. وإذا لم يكن واحد من القادرين على هذا فالأمر ميسر، يرجع إلى أهل العلم فيسألهم. والغالب أن الكتاب لا يذكر فيه شيء من الموضوعات، وقد توجد فيه بعض الإسرائيليات لكنها ليست الكثيرة، ثم إن المحتاج إلى المعرفة يرجع إلى الأساتذة المدرسين المتخصصين في هذا الفن. ومن هذه الكتب أيضا المفيدة الهامة كتاب معالم التنزيل للبغوي، وهو كتاب أيضا ثمين ويعتني مؤلفه بنقل الأحاديث، وإن كان لا ليس كحال الحافظ ابن كثير. ومن الكتب المتأخرة تفسير الشوكاني أيضا، وهو كتاب مفيد، وإذا فرض أن فيه بعض المواقف فلا يمكن أن يكون كتاب خاليا من أي مؤاخذة إلا كتاب الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون كلام أي إنسان خلوا من كل ما يعترض عليه ما عدا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل إنسان يؤخذ من قلبه ويترك ما عدا سيد الخلائق. وكل كتاب يمكن أن يوجد فيه ما يقال لعل هذا لم يثبت سوى كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع علي محمد أحمد بعث برسالة وضمنها سؤالين في أحد أسئلته، يقول: ذهبت للحج وعند السعي لم أستطع أن أكمل السعي، بل سعيت 4 أشواط فقط ثم خرجت، ما حكم ما فعلت وهل كمل حجي أو لا. واقع أن أمرك مشكل بعد مضي الحج وقد لا يكون هذا الحج القريب. يسأل الإنسان المسلم ينبغي له إذا أراده أمر من عمل يؤديه أن يسأل عنه في وقته، لا أن يركض رغباته وينفطي هواه، فإذا تفرغ وقضى بعض ما يريد من أمر الدنيا سأل عن أمر الآخرة. هذه عبادات، والحج أحد أركان الإسلام لمن لم يكن حج قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا مرة 7 أشواط وقال خذوا عني مناسككم. وقد اختلف العلماء هل السعي ركن من أركان الحج بحيث لا يتم الحج إلا به، وهل يعذر أحد بتقصير في هذا العمل ليجبره بدم. خلاف بين أهل العلم، ولكن لمضي الوقت أرجو أنه لا حرج إذ ذبح شاة لفقراء مكة، فإن السعي قيل فيه بأنه واجب من واجبات الحج، والشأن أن الواجب يمكن أن يجبر، أما الذي لا يجبر بحال فهو الطواف بالبيت، لأن الله يقول في كتابه وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن ما دام أن الخلل جاء في السعي فأرجو أنك إذا ذبحت شاة لفقراء مكة تكون قد جبرت هذا النقص، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في عام آخر يقول ذهبت إلى للحج وحبست وأنا محرم ولم أستطع الوصول إلى مكة لظرف خاص بي وخطأ وقع مني، ما هو توجيهكم وهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا شيء عليك ما لمت أجبرت وتعذر عليك، قد يكون حبسه حادث فلم يتمكن أن يصل إلى مكة بسبب هذا، أو قد يكون الحادث وقع له في مكة فعاقه أثر الحادث عن مباشرة العمل. أرجو أنه لا حرج عليه في ذلك، ولو حج بدل ذلك الحج لثنى أولاده، وإن كانت المسألة فيها خلاف هل من تلبس بالحج فعيق عنه يجب عليه أن يحج بدل ذلك أو لا، في المسألة خلاف الذي ليس عليه أمر صريح من النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطاع أن يقال لا بد من قضائه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول زكاة الفطر أخرجها عني كفيلي، فهل سقطت عني والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت في بيت كفيلك يطعمك تأكل معهم أو ينفق عليك في مكان ما فأخرجها وأخبرك بذلك فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وكيف يكون الحكم إذا صادف ذلك أن أخرج زكاتي وزكاة زوجتي وهي في البلد؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت اتفقت معه على ذلك وأن يخرج عن زوجتك فهو بمنزلة الوكيل لك، لا بأس به إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها بقوله الراسل سين ألف من الرياض، قضية مطولة بعض الشيء. يقول قبل الزواج لساني تعود على لفظ علي الطلاق، وبعد الزواج انتبهت جيدا على ألا ألفظ بها أبدا، وكنت أنا وزوجتي في الحديقة للفسحة والتمشية وكان معها أخوها الكبير، وأغضبتني في شيء تافه حيث كنا نتمشى وماسك بيدها، وعندما اقتربنا من أخيها الذي كان يجلس بالقرب منا انتزعت يدها من يدي خوفا وخجلا من أخيها وزوجته، فما كان مني ومن أجل التهديد والتخويف إلا أن خرج من لساني علي الطلاق لازم أمسك يدك، إلى مسافة معينة حددتها أنا، واضطربنا نحن الاثنان عندما خرج من لساني ذلك، وأعطتني يدها مسافة بسيطة بعد اليمين وانتزعتها، ولم نكمل المسافة التي حددتها خجلا من أخيها الذي سيرانا بعد عدة خطوات، والكلام خرج مني بدون ما أشعر وبدون ما أقصد ما قلته، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط طعامك أنت وأهلك، وإذا أخرجتها غير مصنوعة فتخرج نصف صاع من أرز أو تمر جيد أو بر على حسب ما اعتاد الناس أكله، ولا شيء عليك سوى ذلك. تخرج إطعام 10 مساكين لكل واحد كيلو ونصف، أي 15 كيلو من الطعام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أسئلة أخرى، في أحدها يقول: هل تجوز الصلاة بإمامة الرجل لزوجته في البيت، وهل تصح صلاة الجماعة بذلك، حيث أني أفعل ذلك في بعض الأحيان القليلة؟ لا بأس أن يأم الرجل امرأته المنزل، لكن لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة يصلي وهو إمام بامرأته، فإنما إذا حبسه حارس عن الجماعة فأراد أن يصلي في المنزل أما زوجته وصلى يا جماعة، أو إذا رجع من المسجد وأحب أن يصلي بها نافلة له فريضة لها جاز ذلك ولا بأس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، يمكن أن أصومها بنية قضاء الأيام التي أفطرتها في بعض أيام رمضان من 15 سنة، حيث كنت متهاونا لضعف وهزال في جسدي وكنت صغيرا عمري 14 عاما، ثم إني أفطر بعض الأيام للحر الشديد ولصغر جسمي وتهاون مني في بعض الأحيان، حيث كنت أصوم وأجد كثيرا من المشقة، أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا حرج عليك إذا صمت ولا بأس، ونسأل الله أن يعفو عما سلف. اللهم جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع عبد الله أبو حامد، ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هي العقوبة المقررة في الشريعة الإسلامية بالنسبة لمن يفطر في رمضان وهو صحيح معافى وهو متدين بالدين الإسلامي كما يقول، جزاكم الله خيرا؟ أما في الظاهر استهتر وأفطر فهذا يحال إلى القاضي ليقرر عليه القاضي التعزير المناسب، وأما فيما عند الله فإن عذاب الله لا يتصور متصور مقداره، وعذاب الله وإن كان قليلا فأجسام الناس لا تستطيع تحمله، ويمكن أن يستدفع المرء عذاب الله هذا بالتوبة والإنابة وكثرة العمل والندم على ما مضى. أما العقوبات إذا كان يسأل عن العقوبات البدنية فهذه لا تتقرر تتحدد بحد مقدر، وإنما هي تعزير، يعزر القاضي الشرعي من ارتكب شيئا من ذلك بالقدر الذي يظهر للقاضي أنه يردع هذا الشخص ويزجر غيره. أما الذي يفطر يترك رمضان متعمدا ويقول إن الصوم لا يجب فهذا ليس بمسلم، الذي يرفض الصوم ويقول لا غير واجب فهذا ليس بمسلم، إن أصر على ادعاء عدم الوجوب قتل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم الشرع في من يتيمم مع وجود الماء بكثرة وهو في الصحراء؟ لا يجوز له ولا تصح الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بوضوء، إلا إذا عدم الماء أو كان قليلا لا يفي بحاجة شربه وطعامه ووضوءه ويقدم ما يحفظ النفس. أما إذا فعل وتيمم وكان بإمكانه يجد الماء غير بعيد ولا يكلفه خسارة مال ولا إرهاق بدن ولا إتعابا لأقدمه بالسير الطويل والعناء فلا صلاة له، لأنه لا صلاة إلا بوضوء، ومن لم يتطهر فلا صلاة له. والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول أيضا: ما حكم الشرع في من جهل اتجاه القبلة وكان في الصحراء ثم بعدما صلى علم الاتجاه الصحيح للقبلة، هل يعيد صلاته؟ إذا اجتهد وبذل ما يستطيعه من التحري والبحث ثم صلى وبعد ذلك تبين له أيضا خطأ اجتهاده، فصلاته صحيحة، وإنما يعمل بهذا الاجتهاد الجديد أو ما بلغه من علم للصلاة القادمة، أما الصلاة التي أداها فهي صحيحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف ألف عين بعث برسالة مطولة بعض الشيء، يقول فيها: الحمد لله، أصلي الصلوات الخمس في جماعة في المسجد، وأتلو القرآن كثيرا، وملتزم جدا بأمور الدين، ولكن تأتيني أفكار شيطانية على مدى اليوم ولم أتعمدها ولا أقصدها، وإنما هي تخطر على عقلي فجأة، وبعد ذلك أتأسف أسفا شديدا على ما فعلت، وأستغفر وأتوب وأسبح كثيرا، ولكن بعد ذلك تأتيني باستمرار، وكلما قرأت القرآن وأثناء القراءة فجأة أقول: هذه الآية خطأ، أو لماذا أنزلت، وأنا لا أقصد ذلك، ولكن تخطر على قلبي، وبعد ذلك أتأسف أسفا شديدا وأستغفر، وأنا محتار في أمري، وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه المسائل والخواطر سئل النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه عنها، فقيل له وقال له بعضهم: إن لنجد في أنفسنا الشيء الذي لأن يأخر المرء من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذا طرأت هذه الخواطر وعصفت إليه المرء هذه الهواجس، فليلجأ إلى الله وليسبحه وليحمده وليكبره. وقد يكون الإنسان إذا قرأت له هذه الأمور ففزع إلى ذكر الله، قد يكون طروؤها سبب خير له وسعادة لكثرة ما تحمله على الاستغفار والتوبة. فلا شيء عليك إن شاء الله ولا على أمثالك، ما دام الواحد إذا طرأت له فزع إلى ربه وذكره واستعان به جل وعلا واستجار، فيكون بذلك الخير وأجر والثواب ولا حرج إن شاء الله. كذلك الذي لا يجوز أن يحصل أن تتلفظ لماذا هذه الآية أنزلت ولا حاجة إليها. أما أن يسأل إنسان يقول فيقول بأي شيء أنزلت وما دلالتها، فلا حرج عليه، لأنه إنما يتساءل تساؤل المستعلم الطالب للعلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: وحالتي كما ذكرت لكم، ما حكم إمامتي للناس، وهل يجوز أن أتقدم بهم أم أرفض ذلك، جزاكم الله خيرا؟ لا حرج أن تتقدمهم إماما ما دام أنك تشعر بكراهية هذه الخواطر ونفورك من هواجسك هذه وفزعك منها، فلا بأس، ولك إن شاء الله من الله الشفاء والعافية والمثوبة والأجر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.